وتفريقه بين ركبتيه ولم يرد فيها دليل. ويقال فيها أيضا بالهيئة الطبيعية، ويقال فيها أيضا بالهيئة الطبيعية مثل أثناء القيام، فلا يفتحهما ولا يضمهما، وهو ساجد لا يفتح ركبتيه ولا يضمهما. قال وإقامة قدميه، رحمك الله. لعل اللي قصد بقى مسألة إن هما منصوبتين ملتصقتين، وإقامة قدميه يعني القدم إيه؟ وقفة منصوبة هو ساجد كده، وأطراف الأصابع الاتجاه إيه؟ القبلة، كما في حديث أبي حبيب عند البخاري وإذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. عندكم حديث الكتاب؟ ها؟ طيب دليلها حديث أبي حميد عند البخاري قال وإذا سجد استقبل بأصابع رجليه القبلة. ها؟ بأصابع رجليه صحيح؟ نعم استقبل بأصابع رجليه القبلة، الأصابع والأطراف بعد واحد. طيب لو نيم رجله على الأرض، ها؟ يعني بدل ما يوقفها كده ويجليها كده في صباح القبلة راح منيمها كده كلها على الأرض، أصبح ظهر قدميه على الأرض وبطن قدميه لأعلى، يصح ولا لا يصح؟ ها؟ تجزئه وهو خلاف السنة، تجزئه وهو خلاف السنة. وجعل نعم مش اشكال كل بناء، لا كل بناء ان كان يستطيع. لا هنا معنى مخالفة السنة انه لا يؤجر، وليس المعنى انه ارتكب مكروها، لان فرق بين مخالفة السنة وارتكاب المكروه فرض. المعصوم يؤجر عليه. صحيح إن كان من عادته صحيح، لكن لو خالف السنة ونيم رجله لا يقال أنه يأثم أو أنه مكروه، حتى على القول بالكراهة لو افترضنا فالمكروه لا يعاقب به يعني. مكروه فعل مكروه لا يعاقب به العبد. ولو صنف في الصحيحين لما قال أمرت أن أجزع سبعة أعضاء وأشار إلى جبهته وأنفه على أنه عضو واحد. طب وما لا صلاة الله صحيح. لو جه وسال بغالي 10 سنين بصلي على هذا النوم وصدق صحيح مفيش اشكال، لكن بعد كده لولا التمس بارض بانفك الارض فالصلاه باطله. لا تبطل الصلاه لان وقع منها جزء حصل به الواجب، يعني سبحان ربي الأعلى وبعد رفع إيده هرس ورجحها مكانها ثاني صدق صحيح. جزء التجميل لابد يتحقق وجود السبعة أرض على الأرض في لحظة وهي قدرها سبحان ربي الأعلى. صدق شيء عيلة صغيرة شيء عيلة صغيرة فيش كده وجود ولا أصلاً صلى الله وحامل أمامه شكراً عشان الواحد بطل لا تشيل ولد بإيد وتسجد بإيد صلاة باطلة، تشيل ولد بإيد وتسجد بإيد واحدة صلاة باطلة.

عن الكفين دوت. نعم. وفي غير مختلف ولا قبل. لا شيء كله. لا شيء. مش على الكفين يعني. نعم. ولا قابضهما. القبض لليدين أثناء السجود فسر على تفسيرين. التفسير الأول المراد باليد اليد كلها. اليد كلها هاخدها ازاي؟ كامل اليد يعني من أولها لحد المنك هاخدها ازاي؟ يعني جهة جنبه كده. التفسير الثاني للكف فقط. يعني في تفسير على ان المراد بالقبض لليدين ان هي اليد كلها. اليد كلها. وده يوافق حديث ابن محينا أن صلى كان إذا سجد جنة. يعني هل اليد هنا هي يد كاملة ولا كف؟ فالعلماء اختلفوا في التفسير. بعضهم قال اليد كاملة. إذن هذا يوافق حديث ابن محينا أصلا كان إذا سجد جنة يبقى اليد كلها. وبعضهم قال لا المراد بينا الكف وهو ساجد ما ايه ما يقبضش الكفين وهو ساجد. ما فيش اشكال يعني ما هو ده ثابت في حديث انه حي في اكثر من حديث. لا ها؟ ايه طيب يوضح هذا عند الحاكم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمها. إذا السنة القبض ولا الوسط؟ لا البسط على الأرض أثناء السجود البسط. وضحتها رواية الحاكم كان مصلا إذا ركع لا مش رواية لحديث عن الحاكم كان مصلا إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمه. من ركع لفرجة لا ضمه تفريج الأصابع فرجة ولا فرقة فين إذا ركع فرجة أصابعه لا حديث الحاكم كيف يصل إذا ركع فرق أصابعه وإذا سجد ضمه. نعم. إذا ولا قابضهما ذي الكف. كم سنة في الإيد أثناء السجود؟ ثلاثة. البسط وجعلها حذل والثالثة ضم الأصابع. ضم الأصابع. قال ورفع يديه أولا في قيامه واعتماده على ركبتيه لحديث أبي هريرة. وحديث غير محيط والحديثين ضعف. نفس الخلاف في المسألة هو نفس الخلاف اللي مر في النزول. هل إذا قام يقوم على ركبتيه ولا يعتمد على يديه؟ بيعمل العكس. هو يعتمد على ايه في القيام ولا على ركبتيه؟ ها؟ طيب هو قائم هو عيبو فيها وجه مشابهة بعيد. طيب التشبيه البعيد جاء في النزول ولا في القيام؟ النزول فرقت عليك. الراجح هو يقوم على يديه وليس على ركبتيه من موجه. عن الاعتماد على وجهه. لا يا اخي انا رحت عمر قلت العجم في الصلاه ضعيف. لم يرويه اصحاب الكتب السته ولا السنن ولا المسانيد، لم يرويه الا ابراهيم الحربي فقط. لم يرويه الا ابراهيم الحربي فقط. قالوا فعدم وجود الكتب الست والمسانيد يدل على شذوذه، والا لو فعله الانسان لنخيم. وفي اسناد ابراهيم الحربي علتان. فيه الهيثم بن عمران وهو مجهول، ويونس بن بكير وله مناكير كثير الخفق، حديث الاعتماد على الحديث العجم عشان حديث العجم هذا الحديث لا يرويه إلا إبراهيم الحربي فقط. قالوا كيف يعرض عنه ابن خزيمة وأحمد؟ صححه لبعضه. وهو ضعيف. حديث لم يرد في أي كتاب من كتب السنة ولا من دواوين السنة ولا من المسانيد. ومجيء عند إبراهيم الحربي فقط دل على أنه شاذ، فلو كان يوجد لنقله أصحاب الكتب. ثم في علتين، إبراهيم بن عمران وهو مجهول، والثاني يونس بن بكير وله مناكير وكثير الخطأ. الهيثم بن عمران، أنا قلت نعم الهيثم بن عمران وهو مجهول. طيب نعم يا أخي، طيب ثاني يونس بن بكير، يونس بن بكير وله مناكير وهو كثير الخطأ. مش هو ده من المصري الثاني. لا اي نعم يحيى بن بكير. نعم ثم اختلفوا في العجز، هل هو قبض اليدين ولا فرد اليدين؟ العجز هل هو قبض اليدين ولا فرده؟ يعني اللي بيعجم بايديه كده ولا بيعجم بايديه كده؟ ها؟ كده؟ انا عندكم انتم في الحديث. أول من قال إن العجم بقبض اليدين الغزالي،